بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد، أنت علمتنا وأنت هديتنا وأنت رزقتنا وأنت أعطيتنا ومن كل شيء أكرمتنا. اللهم فزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر أحدا علينا، ورضنا وارض عنا. حياكم الله جميعا في هذا الدرس الذي بلغنا وإياكم فيه آخر سور قصار المفصل، وبلغنا قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق. قل هذا أمر من الله لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ولنا أسوة به أن نقول ما جاء في هذه السورة. وهذه السورة بدأت بقوله قل أعوذ، فهي إحدى المعوذتين، والمعوذتان سورة الفلق وسورة الناس، تتعوذ بها من الشرور، فهي الحافظة التي تحفظك من أي شرور. سيأتي الكلام. أيها الإخوة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعوذ بتعويذات كثيرة: رب الناس، اذهب الباس، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. لكن لما نزلت هذه السورة والتي تليها ترك هذه التعوذات وصار يكثر من التعوذ بالمعوذتين، لأن الله أمره فقال قل. قل أعوذ، ما معنى أعوذ؟ هذه كلمة أعوذ كلمة تلامس شغاف القلوب المؤمنة، فتشعرك بالمسكنة والافتقار، وتشعرك بالطمأنينة والراحة بالقرب من الله الملك الغفار. أعوذ معناها أستجير، ألوذ، أعتصم، أحتمي. سبحان الله، تشعر بضعفك ثم تشعر بعد ذلك بقوتك، ضعفك وافتقارك لأنك استجرت واعتصمت، وقوتك لأنك احتميت ولذت بالله عز وجل. فما أضعف الإنسان إن لم يستعذ بربه. شرور يسيرة، هوام يسيرة قد تقتلك، جن قد يلعبون بك، عين قد تمرضك، إنسان ضعيف جدا جدا ضعيف، فمن الذي يحميني من هذا الصخر الذي سقط؟ ومن الذي يحميني من هذا الهام الذي ما رأيته؟ ومن يحميني من هذا الجن الذي يسير بجواري؟ ومن يحميني من هذه العين التي تطاردني تطاردني تطاردني، فإذا غفلت وقعت علي فترديت من رأس حالق، من رأس جبل؟ من يحميك من أشياء أصلا لا تراها؟ فإذا بك تشعر بضعفك. فإذا قرأت هذه السورة شعرت بالقوة، لأن الذي يحميك هو القوي المتين. فما عاد تباني بالهوام التي لا تراها، ولا بالأعين التي لا تستطيع تدفعها، ولا بالجن الذين هم أقوى منك، ولا بشرور الإنس الذين هم أهل شر. ما عاد تبالي بأحد، تشعر بقوة. انظر كيف شعرت بالضعف، فلما قرأتها شعرت بالقوة، لأنك قل أعوذ، ألوذ، أستجير، أعتصم، أحتمي. بمن؟ برب الفلق. ربه مالكه ومدبره، لكن ما هو الفلق؟ ما هو الفلق؟ هل هناك كلمة في القرآن تشير للفلق؟ أي فالق الإصباح، إذن الفلق هو الصبح. هذا قول جماهير العلماء. قل أعوذ برب الصبح، برب الإصباح. وهذا الصبح يا إخوة آية من آيات الله. تدري كيف يخلق الله الصبح كل ليلة؟ ظلام دامس لا تكاد ترى أصبعك إذا مددتها أمامك على مد ذراعك، ما ترى من شدة الظلام الدامس. وفجأة يولد خيط في عرض السماء، ينبثق خيط ضوء يفصل السماء إلى قسمين. من أين جاء؟ إلى الآن ما طلعت الشمس، الشمس ما زالت في غروبها. من الذي فلق الظلمة بخيط النور؟ هذا اسمه الفلق، فلق في السماء. ثم يكبر هذا الخيط، يكبر هذا الخيط، يكبر الضوء، يكبر الضوء، حتى تسفر السماء، وإذا بالسماء مضاءة مع أن الشمس ما طلعت بعد. ثم تطلع الشمس. الذي أضاء الشمس هو الخيط الذي فلقه الله في السماء ثم اتسع فأسفرت السماء. هذه آية عظيمة من آيات الله. لا أحد يستطيع يخلق لك ضوء من وسط ظلام إلا الله، فالق الإصباح. انظر لما عرف نفسه، من أنت يا ربي؟ قال فالق الإصباح. هل هناك كلمة في القرآن فيها الفلق غير فالق الإصباح؟ نعم، أحسنت، فالق الحب والنوى. ما تجد نواة إلا مفلوقة، ائتي بأي نواة تمر ستجدها إيش؟ مفلوقة. من اللي فلق كل نواة التمر؟ لو قلنا للناس افلقوها ما عجز، كل نواة تمر فلقها الله. والحب تجد الحب إما فلقتين وإما أربع فلق، كل حبوب الأرض يا أبو فلقتين يا أبو أربع فلق. من الذي فلق الحب؟ شوف أي حبة لقيها يا فيها فلقة يا فيها أربع فلق، أي حبة. من الذي فلقها واحدة واحدة؟ سبحانه فالق الحب والنوى. إذن القول الثاني أن رب الفلق رب كل ما يفلق، ومنه الصبح، فالق الصبح، فالق النوى، فالق الحب، فالق كل شيء يفلق. وهذا أعم، وحمل التفسير على ما هو أعم أتم. القول الثالث قول غريب، قال الفلق بئر في النار، جب في جهنم اسمه الفلق، فاستعذ بالله رب الفلق. استعذ بالله ينجيك من هذا الشر الأخروي. هذا حقيقة قول غريب وفيه حديث منكر. إذن أقوى الأقوال أن الفلق هو الصبح وكل ما ينفلق. تستعيذ برب الفلق من ماذا؟ قال من شر ما خلق، من شر كل ما خلق الله عز وجل، من الجن، من الإنس، من الهوام، من العجماوات، من الحشرات، حتى مما خلق الله عز وجل من الفيروسات التي لا ترى بمجاهر كبيرة من مجاهر التكنولوجيا المعاصرة. ف فيروس كورونا لما جاء وغزا العالم ما استطاع كبار رؤساء العالم إلا أن يحجبوا وجوههم لأنهم ما يستطيعون دفعه. عبر على حدودهم وما رصدته راداراتهم ودخل إلى قعر مؤتمراتهم واجتماعات. من الذي يحميك من شر هذا الذي لا تراه ولا تراه مجاهر كبيرة الذي خلقه من شر ما خلق ومما خلق نفسك؟ فاستعذ بالله من شر نفسك ونعوذ بك من شرور أنفسنا. فتستعيذ بالله من شر نفسك، والله نفسك فيها شر، ما تستطيع أن تدفع شر نفسك عن نفسك إلا بالله. والله ما تستطيع تدفع شر نفسك عن نفسك إلا بالله. وما منا من أحد إلا وفي نفسه شر. وتقول له يا أخي اترك، يقول ما قدرت. إذا ما معك إلا تعتصم بالله يعينك على نفسك في ألا تؤذي نفسك. أجمل لما يستحضر الإنسان الفقر وهو يقرأ هذه السورة إلى هذه الدرجة، لدرجة أنه أعجز أن يدفع شر نفسه عن نفسه، فضلا أن يدفع شر غيره عن نفسه. ومن شر غاسق إذا وقب. ما هو الغاسق؟ هل تجدون كلمة في القرآن فيها غاسق؟ كلمة في القرآن فيها غاسق؟ نعم أحسنت. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. إذن الغاسق الليل، شدة ظلام الليل، شدة ظلام الليل هو الغاسق. وهنا تأتي شرور الله أعلم بها. لو خرجت مع شدة الظلام الليل إلى بلدتنا هذه أو أطرافها ما بتعرفها، يخرج أناس يسكنون فيها ما يظهرون إلا في الليل، من أهل الشر وأهل السوء، تظهر أشباح، تظهر وجوه ما يظهرون في النهار من الناس، تظهر حيوانات مؤذية في الليل. فإذا دخل الليل جاءت الشرور، وشرور خفية لأنها تختفي في جنح الليل وغسق الليل. فمن الذي يحميك من هذه الشرور الخفية إذا جاءت بالليل؟ وإذا كنت أيضا نائم فلا تؤذيك ولا تقتلك ولا تسرق منك ولا تعتدي عليك، ربي عز وجل هو الذي يحميك من شر غاسق إذا وقب. ما معنى وقب؟ يعني دخل. شر الليل إذا دخل. التفسير الثاني أن الغاسق هو القمر. من أين هذا؟ هذا من حديث في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار للقمر وقال لعائشة استعيذي بالله من هذا من شر الغاسق إذا وقب. وهذا تفسير إيش؟ نبوي. فهل نأخذ بالتفسير القرآني أو النبوي؟ بماذا؟ غسق الليل ظلمة الليل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول استعيذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب، فسرها. ها؟ نقول نجمع بينهم، فالغاسق إذا وقب هو الليل إذا أظلم وظهر قمره، هذا معنى غاسق إذا وقب. الليل إذا أقبل وظهر قمره. القول الثالث قول غريب. قالوا الغاسق سقوط الثريا، إذا سقط نجم الثريا تقول العرب تكثر الأمراض والمصائب، وهذا قول غريب. وليس هناك علاقة بين النجوم وبين الحوادث الأرضية حتى نتعلق بالنجوم، بل نهينا أصلا أن نتعلق بها على هذه الصورة. إذن الغاسق إذا وقب الليل إذا أقبل وظهر قمره، وهذا تأتيك شرور خفية ما معك إلا تستعيذ بالله. ومن شر النفاثات في العقد، هذا شر السحر. قد يعمل لك إنسان سحر، بل قد يعملون لك أسحار، والسحر له حقيقة، قد يمرض، قد يعجزك عن حسن التفكير، قد يعجزك عن العمل، قد يعجزك عن جماع زوجتك، قد يجننك، قد يقتلك، قد يجعلك تبغض من تحب وتحب من تبغض. السحر هذا قد يلعب بعقلك وتصير لعبة عند الساحر، يلعب بك، أبغض فلان، حب فلان، افعل كذا، اذهب كذا، مسحور يتحكم فيه. أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا الشر العظيم. كان عاقلا، كان طيبا، كان متزنا، كان ثريا، كان ذكيا، وأصبح ممسوسا يلعب فيه حتى يخرج بلا ثياب من بيته. أعوذ بالله، أعوذ بالله، من يحميني من هذا الشر العظيم الذي قد يرجعني إلى أسفل ما يكون؟ استعذ بالله من شر النفاثات. ما معنى النفاثات؟ النفاثات السواحر، وهذا فعلهن إذا أردنا السحر. ماذا يفعل؟ يأتين بشعر للمسحور ثم تنفث فيه نفث خفيف بريق خفيف، وقيل نفخ بلا ريق، نفث ريق خفيف أو نفخ بلا ريق، ثم تتنتم بكلمات وتستجير بالجن أن يؤذوه وتعقد، ثم تتمتم بكلمات وتنفث ريقها الخبيث المختلط بكلمات الشرك ثم تعقد. فلا يفك السحر إلا إذا فكت العقد. عرفت إيش تعقد؟ عشان يكون السحر معقود. يعني أحيانا تمر يجي ساحر يسوي لك هذا السحر لكن غير معقود، ممكن يفتك بسرعة. وذلك انتبه، يتصل عليك متصل ويقول لك أنت ربحت كذا وكذا وكذا، ويبدأ بسرعة يسحرك وينفث. قفل السماعة مباشرة. وعلى كل إن هذا السحر غير معقود، لكن المصيبة لما يعقد، وش يفكه إلا بفك العقد. يؤتى بالعقد إلى القارئ فيقرأ قرآنا ويفك العقد حتى يفك السحر. مصيبة والله. الحل قد يؤخذ شيء مني أو من شعري ويفعل لي شيء ويعقد ويوضع في مكان خفي ويلعب فيه وفي عقلي وفي جسمي وفي إرادتي. ما الحل؟ ما معك إلا تشعر بفقرك، فقر مطلق، وتستعيذ بالله فتشعر بقوتك. يا إخوة لا تتركوا الأذكار، لا تتركوا الأذكار، أنت أضعف ما تكون، قد تلعب فيك حشرة فتؤذيك. هذه بالغة. لا تترك الأذكار. قال ومن شر النفاثات السواحر الذين ينفخن، قيل بريق خفيف وقيل بلا ريق، في الشعر للمسحور ثم يعقدنه، سوي عقدة تتمتم بكلمات شيطانية. فهل هذا يضر؟ نعم يضر، وله حقيقة، وهذه حقيقة أهل السنة والجماعة. يا إخوة هذه أنفس خبيثة، أنفس يعني فيها من النزالة والحقد والإفساد شيء عظيم. ذاك لا يمكن يفلح الساحر، لأن الساحر نفسه نفس إفساد، ما صار ساحر إلا لما طبع نفسه أن يكون نفس خبيثة مفسدة، نفسه يوصل لك الضر. وهذا أكثر ما يكون في النساء، نساء في كثير منهن من الحقد والظلم شيء غريب. إذا حقدت حقدت، ولذلك سحرها يكون أنفذ وأقوى وأكثر. يقولون امرأة ذهبت لأمها وقالت زوجي ما يطيعني وما يعصيني، وأقول له سآتي عند أهلي يقول لا، وقالت أنا أجعله يتبعك مثل الكلب. أعوذ بالله، رجل عاقل ستجعلينه كلب؟ ستجعلينه كلب عند زوجته؟ فذهبت والعياذ بالله وفعلت سحر له، ثم أمرت بنتها أن تضعه في الطعام، فلما فعلت وقربت الطعام وأراد أن يأكل، البنت سبقها خوف الله عز وجل فأخذت الطعام وألقته من النافذة خارج البيت. لماذا؟ قالت حقيقة صار كذا وكذا. فأكل الطعام الكبش المربوط خارج البيت، فسحر الكبش، وكان هذا السحر محبة، فصار الكبش يسير وراء هذه المرأة، يسير وراء ولا يرضى ينام إلا في حجرها. فقال الزوج بغيتيني أصير مثل هذا الكبش؟ شوف لأي درجة تسلب عقلك. فقام وذبحه وكسر رأسه، فخرج من رأسه الدود فطلقها. ما أكثر ما يكون السحر من قبل النساء. فقال الله النفاثات. القول الثاني أن النفاثات وصف للأنفس ليس للنساء. الأنفس النفاثات، الأنفس الشريرة سواء الرجال أو نساء، التي تنفث في العقد. والشر الرابع شر ما تستطيع تدفعه أيضا إلا بالاستعانة بالله. ومن شر حاسد إذا حسد. ما هو الحسد؟ الحسد تمني زوال النعمة من الغير، هذا الحسد. وهذا أشد من العين. العائن يتمنى أن تزول منك وتأتي له، أما الحاسد هذا يتمنى تزول ما حتى ما تأتي له. يا إخوة نفوس شريرة، نفوس خبيثة، من شدة ما يتمناها تزول منك تزول منك. تنظر لجمال شعرها ما تصل للبيت إلا ويتقطع، تنظر لجمال ثوبها تضعه في مكانه فتصبح وقد انفلق عدة فلق. تنظر لحسن قوامها فتمسي في المستشفى وقد أصابها المرض العظام أو ماتت. العين حق تورد الجمل القدر والرجل القبر. هذه يا إخوة نفوس فيها شر شر شر لدرجة أن لما يراك بعينه شعاع الشر يصيبك بفعل الشيطان والكلمة الخبيثة اللي يقولها، فيقول كلمة تفلق الصخر، ما عندك إلا تستعيذ برب الفلق، يجيب كلمة تفلق الصخر. واحد رأى فتاة هشت القبض قبل زميلاتها، وضعت القبض فوق رأسها ومشت بسرعة، انتهت من العمل. فقال أب أب أب باصر رويشان حمل، فأصابها شلل ثم ماتت. يعني يجيب كلمة تفلق الصخر، من أين جاب الكلمة؟ هذه النفس خبيثة تطلق الكلمة، فأذية هذه النفس مع أذية الجن تصيبك بالأذى. لا تقول كيف، ما تستطيع أصلا تحمي نفسك، ما تستطيع تعرف كيف حتى تحمي نفسك، فما مأكلها الله. هذه نفوس خبيثة تخرج ريق خبيث، ومن شدة الفساد اللي فيها تضرك بإذن الله. سحر أو نفوس خبيثة تخرج كلام مشوب بعجب وضرر فتزول منك النعمة بإذن الله. شوف لما تكون نفوس خبيثة لهذه الدرجة، من الذي يحميك من هذه النفوس الخبيثة؟ هل تستطيع تحمي نفسك من عيون الناس؟ ائتي بمئة جندي وقول ها يلا كل واحد يركز، أي واحد أي عين تجيني قبل ما توصل إلي يتخلص منها، يستطيعون؟ والله ما يستطيعون. لو أنت في بيتك وتوصف لإنسان قد يرميك ولا يراك، بعضهم يرمي بالوصف، بالوصف يقول يا فلان وراك ترمي فلان، طيب هاتوه شوفه، قال والله ما عندنا صورة له ولا، طب صفوني، فيقولون كذا كذا كذا، يقول أبا ويرميه بالوصف بالسماء من شدة العين. وهذه مصيبة. والسبب من هذه نفوس خبيثة تعودت على هذا السوء حتى تمرنت عليه، حتى ما استطاعت تدفع نفسها عنه. يعني الحاسد لو تقول له لا تحسد يقولك ما أقدر، ما أقدر. بل ذكروا حاسد أول ما يستيقظ من النوم يأخذ حرز، وتعليق الحروز ليس صحيح، قبل ما يفتح عينه حتى لا يصيب ماله ولا أهله، ما يقدر. نفوس تمرنت على هذا الشر، أعوذ بالله من النفوس الشريرة. والعجيب أن هذا الشر قد يورث. قالوا حاسد جاء يعلم ولده الصغير الحسد، تعال بوريك كيف تصيب واحد بعين. قال كيف يا أبي؟ قال تعال بعلمك. أعوذ بالله، علم مثل السحر، علم يتعلم. قال تعال. فذهب مع أبيه إلى تلة وقال شوف شوف هناك، شوف ذاك اللي هناك بنصيب بعين. قال وين يا أبي؟ قال ذاك اللي هناك. قال وين؟ قال شوف ذاك. قال أب أب أب يا أبي أنت شف ذاك البعيد اللي هناك شفته. أصاب ولده بالعمى. هذا اللي يبغى يتعلم، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. قد يصيب الإنسان أقرب قريب، بنت في ليلة دخلتها عميت في ليلة العرس، فأخذوا الماء من كل المعازيم فما برئت. ذهبت أمها لكل المعازيم وأخذت الماء غسلتها وما برئت. طلقها زوجها، إيش أسوي في حرمة عمي؟ فلما ماتت الأم، أول ما ماتت الأم فتحت البنت. من الذي رمتها؟ أعجبها جمال بنتها فما بركت فأصابتها بالعين. بل قد يرمي الإنسان نفسه، يصيب نفسه بالعين فيعجب بنفسه ويقول ما حد قدك من مثلك من كذا، ويرمي نفسه ويتراجع ويقول أنا محسود. ولا محسود، عشان تحسد نفسك، شر نفسك قد يقع عليك. طب من يحمينا من هذا؟ أيها الإخوة، في هذه السورة من الإيمان أن الذي يخرج الصبح من الظلام هو الذي يأتي بالحفظ من الشرور الخفية. الرب الذي يخرج الضوء من بين الظلمة هو الذي يأتي لك بالحفظ من بين هذه الشرور المظلمة الخفية. آمن بهذا وصدق، لا يستطيع أحد، لو معك قوات عالمية، لو معك مجنزرات، ما تستطيع تحميك من هذه الشرور، لأنها شرور خفية، كلها شرور دنيوية خفية. الذي يستطيع أن يحفظك والحافظ وحده سبحانه رب الفلق. من ترى في كل ليلة يخرج الضوء والنهار من بين الظلام هو الذي يحيطك بالحفظ، بنور الحفظ من بين ظلام الشر. هذا قد يرميني بعين، وهذا قد يصيبني بسحر، وهذا قد يؤذيني ولا أراه، والليل دخل وأظلم عليهم جميعا، لم أستطع أن أدفع عن نفسي شيئا. الذي يمن عليك بنور الحفظ بين ظلمات الشرور هو الذي كل ليلة يفلق نور الصبح بين ظلمة الليل، بين ظلمات الليل. سبحانه، آمن بهذا. ما معنا إلا الله، ما معنا إلا الله في صباحنا في مسائنا، ما معنا إلا الله. إذن ما العمل الذي يترتب على هذا؟ كثرة الاستعاذة بهذه السورة. قل هذا الأمر، والاستجابة له أن تطبق، فتتعوذ بها وتكثر من التعوذ بها. رسولنا صلى الله عليه وسلم ترك ما كان يتعوذ واكتفى بالتعوذ بهذه السورة، سورة الفلق وسورة الناس. جاء رجل لرسولنا عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أقرئني يونس أو يوسف، أقرئني يونس أو يوسف. قال: إنك لن تقرأ أبلغ من قل أعوذ برب الفلق. فلا تستهين بهذه السورة، سورة عظيمة، اقرأها مع الناس في جميع أوقاتك، في أذكار الصباح وأذكار المساء، وفي أذكار النوم، وفي أذكار أدبار الصلوات. اقرأها في سائر ليلك ونهارك. الآن إيش؟ دخل الصباح، اقرأ المعوذتين، ثم صلينا الفجر، اقرأ المعوذتين، ثم جاء الزوال وصلينا الظهر، اقرأ المعوذتين، ثم انتصف المساء صلينا العصر، اقرأ المعوذتين، ثم انتهى النهار وجاء الليل صلينا المغرب، اقرأ المعوذتين، ثم جاء المساء، اقرأ المعوذتين، ثم صلينا العشاء مع ظلمة الليل، اقرأ المعوذتين، ثم نمنا ودخل الليل الغاسق، اقرأ المعوذتين. تعوذ، تعوذ. بيقول أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس في كل وقت مع طلوع الصبح مع الزوال مع انتصاف المساء مع غروب الشمس مع الليل مع النوم مع الظلمة كل ما يتغير شيء في الليل أو النهار اقرأ المعوذتين فالله الله يا إخوة بالإكثار منها ما معنى إلا الله والله نشعر بقوة لما نأتي بالأذكار الشرعية اشعر أن الله معي له معقبات يحفظونه من بينه ما يستطيع أحد يضرك إلا بإذن الله أخي الكريم كم من إنسان فعل لك سحر من شدة حقده عليك لو كان في جبل لنهد وثلاثين سنة وما أصابك أخي الكريم كم من أناس رموك بعين بعيون تلاحقك تلاحقك تلاحقك تلاحقك تنتظر فقط متى تترك الأذكار حتى تصيبك انتبهوا لهذا كن صاحب نعمة محسود هناك عيون تلاحقك ويمكن أسحار تنتظر فقط يوم تغفل عن أذكار الصباح والمساء عن التعوذ وتصيبك إن العين لتولع بالرجل وراه وراه وراه وراه وراه وراه حتى يصعد حالك فينسى الأذكار قال حتى يصعد حالك فيتردى منه يوم طلع عقبة كذا ما كان جاب الأذكار فأصابته العين وتقلبت السيارة العين حق وقد تكون عين قديمة حتى لكن تقرأ عند قارئ يقولك ترى فيك عين قديمة وأحيانا يقولك فيك عيون فانتبهوا يا إخوة تحصنوا حصنكم الحصين أعداء الدعوة أحقد ما يكون عندهم الدعاة وهؤلاء أهل البدع والخرافة والشرك لا يبالون أن يستعينوا بالجن ويشركون بالله لكي يصيبوا أهل الحق بالضرر فنحن أضعف من نكون فيجب علينا أن نعتصم بالله فإذا تعوذنا بالله أحسسنا أننا أقوى من نكون هم عندهم نفس وعقد ونفوس خبيثة وجن إحنا معنا الكريم القوي الغني المتين تشعر بالقوة إذا تعوذت لماذا ما تؤذيه قال ما أستطيع أذيه ليش قال لأن لما دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخلاء ما أستطيع لماذا ما نظرت إلى جسده لما خلع ثوبه ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول بسم الله ما استطاع ينظر إلى عورتك الجن لأنك لما خلعت قلت بسم الله فكيف سيؤذيك فالله الله في الذكر والله الله في التعوذ والله الله في الأذكار الشرعية تحميك من كل هذه الشرور الدنيوية ثم قال ربي سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس أعوذ أي أعتصم وألتجئ وأحتمي برب الناس مالكهم ومدبرهم والناس اسم لكل ما يتحرك من النوس فالجن ناس والبشر ناس والهوام والدواب ناس والله عز وجل رب جميع الخلق رب الناس ملك الناس ما معنى ملك أي الذي يتصرف فيهم فيأمرهم وينهاهم بما شاء ملك يتصرف إذا الرب يدبر أمورهم وملك يتصرف فيهم وإله الناس يستحق عبادتهم فوصف الله نفسه بثلاث صفات أنه مدبر أمور الناس، أنه يتصرف في الناس، أنه يستحق أن يعبده الناس. وهذه من أعظم صفات الله عز وجل، صفة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. من أي شيء تستعيذ؟ عجيب، سورة الفلق استعذت بصفة واحدة من أربع شرور. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق، ومن شر النفاثات، ومن شر حاسد. صفة واحدة استعذت من أربع شرور. أما في سورة الناس ثلاث صفات: يا ربي أستعيذ بك يا رب الناس، يا ربي أستعيذ بك يا ملك الناس، يا ربي أستعيذ بك يا إله الناس. ثلاث صفات تتوسل بها وتستعيذ من شر واحد فقط. من شر ماذا؟ الوسواس الخناس. يأتي السؤال: لماذا؟ لماذا في سورة الفلق نستعيذ بصفة من أربع شرور، وفي صفة وسورة الناس نستعيذ بثلاث صفات لله من شر واحد؟ لماذا؟ ها؟ أحسنت، لأن الشر في الدين أعظم من شرور الدنيا. يعني إيش بيصير لو أنك سحرت، حسدت، أوذيت بالليل من شر مخلوق؟ إيش سيحدث؟ يعني دعنا نقول ستفقد الدنيا، تموت، لكن لك الأجر العظيم في الآخرة، لك الثواب على هذا البلاء، على البلاء، أيها الممسوس وأيها المعيون وأيها المبتلى. لكن المصيبة، كل المصيبة من شر من؟ الوسواس الخناس، هذا الذي لو أصابك بالشر فقدت الآخرة. لو ذهبت الدنيا الأمر سهل، وإن كان الإنسان يحرص أن يحفظ نفسه، لكن احرص أكثر من هذا أن تحفظ نفسك من أن تؤذى بشر يقع عليك في الآخرة. فمن هذا الذي يأتي بشر الآخرة؟ الوسواس الخناس. ما معنى الوسواس؟ أي الذي يوسوس، من الوسوسة، يتكلم معك: لا تفعل كذا، سيقولون عليك كذا، سيفعلون بك كذا، يخوفك من الطاعة، افعل كذا ستصبح كذا وستفوز بكذا، يمنيك بالمعصية. وسواس، فقط يتكلم معك. الشيطان ما عنده قوة يأخذ يدك ويكسرها ويحملك بالقوة إلى المعصية، ما يستطيع. كل شر الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفة، كلام يعدكم، يمنيكم، سول لهم، زين لهم الشيطان، ذلك الذي يخوف، فقط كلام. ساعة يخوفك، ساعة يمنيك، ساعة يسولك، ساعة يسوف لك، ساعة يزين لك، ساعة يحببك في الشر، فقط كلام يوسوس. طيب كيف أمنع هذا الكلام؟ هذا الكلام قد يؤدي بي للمعصية. أي أذكر الله يخنس. ما معنى الخناس؟ الخناس الذي إذا ذكر الله اختفى وأدبر. أذكر الله يختفي على طول. شوف الشيطان يظهر، كلمة كلمة كلمة، ذكرت الله اختفى، ما عادها موجود. بل إذا ذكرت الله ذكرا، ها، ذكرا مستحضرا قويا، ذكر إيمان، إيش يصير له؟ ها، يدبر. وعلى قدر قوة ذكرك على قدر قوة إيش؟ إدباره. ولذلك لما يؤذن، ما الذي يحدث للشيطان؟ ها، إذا سمع الأذان قال: تولى وله ضراط. سرعة قصوى، شدة السرعة يخرج الصوت. فإذا سكت المؤذن أقبل فوسوس، فإذا أقام تولى وله غراب، فإذا انتهى المقيم جاء ودخل بين الإنسان وبين صلاته. إذن أستطيع أطرد الشيطان بماذا؟ بالذكر. وكل ما كان أقوى كل ما اختفى أكثر وابتعد أكثر. يقول بعض الناس: طيب أنا أذكر الله والشيطان يوسوس لي، أنت من النوع اللي ذكرك يش خفيف، نريدك تكثر من الذكر، تكثر من الذكر، أكثر أكثر أكثر من الذكر. أنت من النوع اللي ذكرك ضعيف. ليش أنا ذكري ضعيف؟ لأن شيطاني قوي. ليش أنا شيطاني قوي؟ لأنك تطعمه وتبيته عندك في الفراش، ما تذكر الله عند المبيت فينام معك، وما تذكر الله عند العشاء فيأكل معك، فصار شيطانك إيش؟ قوي. فإذا قلت سأقوم الليل بعد يهبطك، ما تستطيع تقوم الليل. والله أنك أبغى أقوم الفجر أحس أن شيء جاثم على صدري، هو هذا الشيطان بارك عليك تكي، ما تستطيع تتحرك. أنت تروح مع المطاوع، قاعد هنا قاعد قاعد قاعد المطاوع، قم يلا قم للمعصية. ما بروح المعصية، ما تروح تأزهم إيش أزا، تروح يعني تروح يقول والله ما أدري لو جيت في المعصية. ليش؟ لأن من قلة ذكر الله قوي عليه شيطان. لكن بعض الناس يكثر ذكر الله، فإذا قال الشيطان شيء قال، فإذا بالشيطان يحترق يخنس. بعض مشايخنا قرأ على ممسوس، قرأ عليه كثيرا، فأول ما وضع يده وقال الحمد لله رب العالمين، وإذا بك تسمع صوت النافه يتقرب، خرج منه. فبحسب قوة الإيمان واستحضار الذكر تقهر الشيطان. ولا بعض الناس يذكر الله، أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، يقول والله إنه ما يروح. الجواب بلى راح، لكن ها إيش بسرعة رجع، راح خطوتين، راح شبرين ورجع بسرعة. ليش؟ لأن أعوذ بالله حقك ما هي قوية. وأنا واحد يقول أعوذ بالله يوصل اليابان، بعض الناس يقول أعوذ بالله يوصل. قيل لابن الجوزي ما أننا نذكر الله ولا يذهب الشيطان، قال لأنك تحمل المعاصي. قال كيف؟ قال لو رأيت أن في يدك لحما وجاءك الكلب فقلت بيدك هش، إيه يصير له؟ ها؟ يروح ويجيك من الجهة الثانية. فقلت بيدك هكذا يذهب ويجيك من الجهة هذه. قال والحل؟ الحل أرفع اللحم وقل بيدك هكذا سيذهب ولن يأتي. واللحم الذي يجذب الشيطان هو المعصية. فتقول أعوذ بالله وأنت معك طعم الشيطان، ذكرك ضعيف. فالله الله نبغى شيطاننا يكون خناس أكثر الوقت. لا يكون وسواس، بقوة ذكرك وتوحيدك يخنس شيطانك. جاءني أحد الطلاب فقال لي شيء غريب، إيش مشكلتك؟ قال أنا الشيطان ما يخليني أنام، هو في المسجد في المركز بين الطلاب العلم، يقول حتى أكفر بالله ما يخليني أنام. تكفر ولا؟ ومزعجني مزعجني مزعجني بالأفكار. قلت طيب ماذا تفعل؟ قال إيش أفعل؟ قلت إيش تفعل؟ قال أكفر. إيش تفعل؟ قال أقول يكفر يخليني أنام. قلت من متى هذا؟ قال لي عدة أسابيع كل ليلة أكفر بالله. من الذي قالك تفعل هذا؟ قال طيب إيش تنصحني؟ قلت اسمع، الليلة هذه بيجيك أذكر الله ولا تجد ألا يتكلم معك، ما نبغى يتكلم، أول ما يأتيك أكثر من ذكر الله عز وجل. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا تترك، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله. لا تترك له مجال، كل ما جاء يتكلم معك لا تترك له مجال إلى أن تنام. انتبه ترضخ. قالوا بنام، قلت بتنام. فجاني اليوم الثاني، قلت ها وش صار معك؟ قال الحمد لله نمت. قلت عساك ما كفرت؟ قال لا الحمد لله، بس والله ما خلاني أنام يا شيخ إلا بعد ساعة. قلت ممتاز، صرنا عليه. شوف الليلة بيجيك لكن أقل من أمس، أو قال 45 دقيقة أو 40 دقيقة نسيت. اليوم الثاني ها قال نمت بس بعد نص ساعة. قلت له يلا شد حيلك يمكن يجيك الليلة هذه. الليلة الثالثة قال نمت بعد ربع ساعة. ثم معاد جاء. يا إخوة الذكر، الذكر، من غفل عن الذكر والله قد يوقع في الكفر، فهو خناس ضعيف. لكن إذا ذكرت الله، وإن لم تذكر الله والله يا إخوة نحن أعجز أن ننتصر على من خلقه الله من نار. استشعر الافتقار، فإذا استعذت بسورة الناس استشعر القوة والانتصار، لأنك تستعيذ بالقوي من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. أين تقع وسوسته؟ في الصدور، حديث مع النفس. قال سبحانه من الجنة والناس، من الجنة متعلقة بماذا؟ بيوسوس ولا بصدور؟ ها؟ بيوسوس ولا بصدور؟ أحسنت، الوسوسة تجي من الشيطان. إذن في صدور الناس اللي هم من؟ الجن والناس. إذن من الجن والناس متعلقة بصدور. من شر الشيطان اللي يوسوس، اللي يوسوس هو الشيطان، في صدور الناس، في صدور من يتحرك. والذين يتحركون من هم؟ جن وإنس، الناس من النوس. إذن في صدور الناس شيطان يوسوس في صدور الإنس والجن. القول الثاني أن من الجنة والناس، أحسن، تعود إلى يوسوس. الذي يوسوس من الجن والناس في صدور الناس، الذي يوسوس من شياطين الجن والناس في صدور الناس. فأنت قد يوسوس لك إنس وقد يوسوس لك جن. إذن هل الموسوس جن ناس ولا فقط شيطان؟ هل الكلمة هذه ترجع للموسوس أو للموسوس؟ قولان، منهم من قال الموسوس شيطان الإنس والجن في صدور الناس، ومنهم من قال الموسوس الشيطان في صدور الجن والناس. فيبقى السؤال الذي يحسم هذا الموضوع، هل الناس تطلق على الجن؟ هل الناس تطلق على الجن؟ قال من في صدور الناس من الجنة، هل الناس تطلق على الجن والناس؟ الجواب نعم. قال ابن مسعود في البخاري كان ناس من الجن من الإنس يعوذون بناس من الجن. فيطلق على الجن ناس. إذن كلا المعنى، المعنيين محتمل. أيها الإخوة، إذا كان هذا بعض العلم الذي في هذه السورة، فما هو الإيمان الذي أخبرنا الله به حتى نصدق به؟ أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن أعظم شر هو وسوسة الشيطان، وأنها تدفع بذكر الرحمن. أيقن أن أعظم شر تخاف منه وتهرب وسوسة الشيطان، وأيقن أنك لن تستطيع أن تهرب منه إلا بذكر الرحمن. فما العمل الذي في هذه السورة؟ علمتنا هذه السورة أننا إذا دعونا الله نتوسل بأسمائه وصفاته. وأعظم ما تتوسل به ثلاثة: صفة الربوبية رب الناس، وصفة الألوهية إله الناس، وتوحيد الأسماء والصفات، ومنه ومن أعظمه ملك الناس. إذا دعوت توسل في دعائك. قبل ما تقول قني شر الشيطان قل يا رب الناس، يا إله الناس، يا ملك الناس، ثم ادعو. تعلم أنك قبل ما تدعو تتوسل بالربوبية رب الناس، بالألوهية إله الناس، بالأسماء والصفات، ومن أعظم الصفات التي تتوسل بها ملك الناس. هذه الثلاثة انتبهوا لها في الدعاء يا إخوة. إذا دعوت خصوصا إذا استعجلت، فما ذكرت أسماء الله الحسنى 99، اذكر هذه الثلاث بالذات. أعظم دعاء في أي سورة؟ أعظم دعاء في أي سورة؟ ها؟ في سورة الفاتحة، وفيه توسل برب، رب من؟ العالمين. وفيه توسل بملك، ملك إيش؟ يوم الدين. وفيه توسل بالإله، إياك نعبد وإياك نستعين، ثم تدعو اهدنا الصراط المستقيم. أعظم دعاء تتوسل قبله بالربوبية والألوهية وصفة الملك لله. ما أعظم ما قلت أنا والنبيون من قبلي كما قال صلى الله عليه وسلم، ها؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك. فمن أعظم الصفات التي تذكرها لله عز وجل صفة الملك. فتعلموا هذا، إذا دعوت تدعو بهذه الصفات الثلاثة: بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. بهذا نكون والحمد لله قد انتهينا من التعليق اليسير بما فتح الله سبحانه وتعالى على سور قصار المفصل. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعني بما سمعنا وينفعكم من العلم والإيمان والعمل، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.